طلب قبل الانتهاء تثبت وسط مع البناء وخذ في موقع قصده تنافح على البناء وكون في تداه الزوجين وما يحق به الزوج والزوجة من اختلفا في قديمه والنكاح الحديثا فإنهم من قبيل البناء وقوم قوم الزوجة تعينا إلى آخره على هنا وقال وما طلاق قبل البناء تثبت وسط مع البناء إلى آخره وقد كنا نقول على كل حال إن الشراء هي من عقد عليها النكاح كما إذا كان الأب على كل حال زوج ابنته أو زوج ابنه ما على كل حال من يزوجه على كل حال قد عليه أعطاه شي حاجة إن إحنا كنتم هذيك عطية أعطاه له في مقابلة ليش في الزواج وكنا نقول على كل حال هذيك النحلة لا تفتقر إلى حيازة ما تفتقرش إلى حيازة لأن على كل حال هذا الوعداد اللي نحله أبو إلى آخره فالنحلة تكون له على كل حال يعني ذيك الأب يعني ما تدفعش الولد ديالو حتى ما تجيك الأب لا تفتقر إلى حيازة لا ماشي بيه المكذب الآن هذا الأب يعني نحل ابنته أو نحل كذلك ابنه كذب ثم بعد ذلك وقع الطلاق إما هذا الأب على كل حال أعطى بنته في عقد النكاح أعطاها على كل حال من قطعة الأرض هنا مثلا أعطاها كذلك يعني دار لأنه زوجها إلى آخره وأعطاها على كل حال عند عقد النكاح يعني على كل حال أعطاها شي حاجة في مقابلة الزواج إما أعطاها دار أو أعطاها حانوت أو أعطاها بقرة أو أعطاها كذا إلى آخره وهي تهي على كل حال ديك النحلة الزوجة البنت اللي أعطاها على غداها وإذا كان على كل حال مجددا ديك ما بقاش مزوجة إما على كل حال طلقها الزوج ديالها طلقها وطلق إما قبل البناء أو بعد البناء وإما على كل حال ديك النكاح كان فاسدا وفسخ ديك الزوج ديالها ديك النكاح على كل حال تصور وتصور النكاح إما قبل أن يدخل بها زوجها وإما بعد ذلك إلى آخره كل هذه الزوجة إما مدخولة اللي أعطاها على كل حال مدى وشي واحد ما عنده غير أعطاها يعني شي حاجة على كل حال عندها عقد النكاح بقى شي زوجة يعني تبقى الزوج ديالها إذا تبقى الزوج ديالها قبل ما يدخل بها إن إحنا نقارع يقول لا شيء بدرع لا وإذا طلقها على كل حال الزوج ديالها أو كذلك بعد الدخول أو تنحل الطارع هذه المرأة بقى مزوجة أو بقى مزوجة على كل حال وإن على هذا إذا طلق الزوج ديالها بعد البناء حتى طلقها بها النحلة تبقى للزوجة جلد الزياقة لكل شيء ما هذا عليك وانا اعطيتك الضرب الثانية واعطيتك الضرب الثانية انا عند غيش انك احفظ كذا في الضرب يلا وإذا صحيح انك ما قام بك شيء مزوجة وإن كان لا إذا طلق على كل حاجة ديالة بعد البناء النحلة للزوجة وإذا طلق قبل الدخول بها أو الدخول بها النحلة للزوجة ما في إشكال يقع طرف إذا وقع الفصل إذا فرسخ إيش النكاح بعد الدخول فارق بها الزوج واطلع القاضي على ذيك النكاح ولجمو ذيك النكاح على كل حد فاسد وفسخ ذيك النكاح إذا وقع الفصل بعد الدخول عوض يبقى لها النحلة في عندهم خلاف وهو على كل حد إذا فسخ ذيك النكاح وقبل ما يدخل بها هي ذيك النحلة يديها مولاها اللي يحطها لها شبهها مثلا الحلبة وقيل على كل حال يدي هذيك المنحولة كل يشتري المنحولة للزوجة إذا على كل حال هذه المسألة اشتملت على كل حال على أربع صور ثلاثة صور يعني ذيك المنحولة هذيك الزوجة كما كان الزوجة أعطاها باباها أو أعطاها على كل حال ابنه ذاك كيف يعني هو مش متزوج لو كان على كل حال الطلاق قبل الدخول او بعد الدخول فالنحلة بيت للزوجة او الزوجة كذلك فما ترجعش على كل حال الناحية وكذلك إذا وقع على كل حال الفتح بعد البناء كذلك ذلك المنحولة المعطى لها يمدد على كل حد كالنحلة وإذا وقع على كل حد الفتح بالمجهول بها التوجيه لا خلاف قيل الناحيل بدأ يزيد في شلقة وقيل يطالع على كل حال وهو المشهور وإذا على كل حال هذه الزوجة أو الزوج اللي أعطاها بابها على كل حال شيئاً عند أخنك أو أعطاه بابه هو على كل حال كذلك شيئاً عند أخنك إذا المنحول على كل حال هو الذي يقول النحلة سواء بقي لك الزوج المتزوج أو البنت المتزوجة أو طلق الزوج ديالها أو شخ النكاح أما التزوج كيف وهو إذا وقع الطلاق بعد الدخول الجمد الذي على كل حال كالمنحول وكذلك إذا كان قبل البناء كذلك وإذا وقع الفصل بعد البناء كذلك وإذا وقع الفصل بما يدخل بها الزوج ديالها قيل إن المعطي يدير في النحلة دياله وقيل المنحول يدير على كل حال ولا مشهور يوقف هنا على كل وجه هنا تصريح أخير قال هنا على كل حال وإذا انعقد النكاح على نحلة ثم وقع فراق هم الفقير في الزوجية ثم وقع فراق فسقط الفراق بفسخ والفسخ قبل الدخول أو بعد نحيز أو طلاق وطلاق إما قبل الدخول أو بعد نهاية فإن كان على كل حال بعد البناء إلى فراق ما قال على كل حال فإن كان بعد البناء يعني طلق الزوج ديالها على كل حال تظهر بها ألا هي إشكال بالزوجية على كل حال في نحن المصالة لها نقال فإن كان الطلاق بعد البناء ما ضبط النحلة يوقع مجيش في البناء ما ضبط وإن كانت قبله وإن كان على كل حال قبله قبل الدخول عوض ما ضبط فالطلاق يلتقى قبل الدخول وقبله واختلف في رضيه في التصعيد ومع طلاق قبل الابتلاء وأحراض الابتلاء تثبت الإحلاق به للمنحولة ولا ترد ويوقع الفصل إذا كان بعد البناء عوض يدري في الإحلاق والفصل مع البناء عوض وتا قال وتثبت على كل حال أيضا بعد البناء يعني الخلاف وإذا تحقق النكاح لما يدخل بها الزوجية والخلف فيها مع الفصل الفصلي في تناقض قبل البناء فهنا ما قالش ابن عطار تبطل ذيك النحلة وما لا تبطل ترجع مولاها لحقها وهو الأب بكم الأب يا وتعو على كل حال تبطل وتعود للناحل نحل والمعطي وقال غيره على كل حال تبطل بل حاوط على الفصل ذيك النحلة قبل الدخول إن الحولة يلي الزغل على كل حال ذيك النحلة تعرف الحكم في ذلك تعرف الحكم في ذلك فرعون فإن كان الناحل من بنت عند الزواج غير أبيها أرى إذا كان هذه المرأة مثلا أعطاها شي بابا ماشي محل بابا وإن أخر أجنبي إما جدا وإما خالا وإما كذا فيكون نقول الزوج الأب على كل حد الزوج هو الحل ولده أو الحل بنته دابا لا البنت غادي تزوج على كل حال اما خاها واما جدة قال على كل حال اذا تزوجتي مش نعطيك كذا وكذا او شو مش لها لها بل خاها او عندها ابناء حنا قلنا جدة هي كيف تزوجها يعني وفعلا خاها طاها شي حاجة شي دار او طاها على كل حال شي ارض او طاها شي هنا او كذا ولكن عقل عليه النكاح زوجها على كل حال خاها بعد ذلك على كل حد تثبت القشر السجوجة وتكون لي نحلة مشوبة لها خاها أو على المغضلة اللي قلنا وقع الفراق كيف فإن كان الناحلة للبنت عند الزواج غير أبيها غير أبيها أو كيف إذا طلقت قبل البناء إيش؟ طلقها على كل عمل طلقها قبل البناء ولا إشكال وإذا طلقها قبل الدخول وطلقت قبل البناء إيش؟ من يطلقها على قبل البناء إيش؟ سكت الأب عن طلب النحلة كيف عن طلب النحلة ما قلت على كل حال يا أرضك النحلة على كل حال وسكت الأب عن طلب النحلة عينينا الناحي يعني على لأن شكون عندك عندك البيت مثلا خال أو خال أو لا بشيل ما ولكن من يتوجد على كل حال إيوا وطلق أطقم الدين إيه مشى على كل حال الأديلة عند الناحي على الخال اللي عطاها ديك النحلة يقولوا أرض النحلة تمشي في مبالغ جدية وإلا ديك خلاص ولكن في المقاشي وسكت الأبواب الطاغية من النحلة مدة لم يضر راس قوته ولم تسقط بذلك على المنظور المحمول به من عدم استقال النحلة السياسة قاله أبو سعيد منظور الشارع على كل حال وعلى كل مترك من قومه ونحلة ليس لها استقال من حيازة ولا مقار ولبها ونحلة لبها ونحلة شي واحد وفنا إلى أقلاه وبعد ذلك نبقى شي متزوجة إذا بقت متزوجة يديك شي إذا بقت شي متزوجة يعني طلقة الرجل إذا طلقة قبل الدخول أو بعد الدخول هي اللي تريد نحلة إذا صحيت إنك حفظ الدخول أو كذلك وعند الخلاف إذا وقعت مصدق النكاح ولكن قبل الدخول قيل ان احنا نرجع مولاها من احنا اللي يقعها وقيل على كل حال بدي هذا الشكل اللي قلنا او الزوج ذكر ايوا ليش يحكمونا ايوا قال هنا مشروط في تبع الزوجين وما يلحق بهم كم الحق يملك شيء وما يلحق به ليس شيء يعني ملحق بذلك فرض كم حق مشروط في تبع الزوجين الزوج والزوجة كانوا فرحانين من الأول والدوم عطيفين في الآخر يبدأوا على كل حال يتخصموا علاش كي يتخصموا؟ كي يتخصموا على الصدر لا على كل حال إن شاء على كل حال يختبيش المرأة لا نعطوها له وعملوا صدر صدق على كل حال إلى آخره بعد ذلك إلى آخره إما قبل الدخول تقول الزوجة وفيدك الصدق اللي يعمل على كل حال يد بيد مثلاً أو من يود الفرنك ويقول لها أنه ماشي من يود أو ماشي مياه عثمانين إذا عثمانين دريان يقول لها صدق عملنا هنا مياه دريان وفيوقع عني زعبينته بما يدخل بها وقع على كل حال هي حفظه ولكن الحال يجي النكاح وعمل الكبت مثلاً ولكن يقول له هي أرادت صدق ماشي شوروه كنا على 80 دريال وهو هي قد لا يعني تشي صدق على كل حال 80 دريال لا دريال وجدوا من يقول 80 دريال يا مصطفى كان يجب أن يخشينا في السلام يوقع هذه اختلافة في وقت من ما يدخل بها في مدخلش بها إلى القولية ولكل 80 في الحكم على كل حال نقوم بالدخول يقولون على كل حال الزوجة دحية لأنها ميال ريال حدث الله إذا ميلا إلى أبنى ويعمل مصرفة يعني ميال ريال حاوحيد الزوجة إذا كانت يعني على كل حال غير محجر عليها وإذا كانت محجر عليها على كل حال الولي اللي يعقد عليها هو يحلف وعلى كل القول الزوجة يحلف إلى آخره إذا كانت رشيدة وكانت على غير محجر عليها وإلا الولي يحلف وعلى كل هذا الزوجة من يحلف بعد ذلك إلى آخره يقول الله هنا من يحلف الزوجة بأنها ميال ريال هو يحلف يقول بأنها عثمان ريال عاود يحلف هي يقول ميا وحجز على ميا هو يقول لها عثمان عاود يحلف تاع يوزو من يحلف الزوج بأنها على كل حال عثمانين بعد ذلك يبقى الخيار الزوج إما تكملها كما قالت ماشي كملها واش الدليل يعني هو يقول عثمانين في الواقع واش الدليل إما يكمل الله ويبقى زوجة دياله وإما على كل حال يدفع نوط من دياله إلى خلاف يبقى إن ما يفرق الزوجة يفرق في طلقة هذا شمعنا ولا شيء على كل حال لها فصلا لأنه قبل الدخول ده الآن ولكن هو لكل ثمانين هو لكل شمية إذا هي على القول قول وانا عن يمين بحلف هي إذا كانت راشدة حاسدة إذا حلفت هي قيل هو يحلف عوض بأنها عثماني من يحلف هو إلى آخر يوقع على كل حال يعني الخيار بينهما الزوج خيار إما يدفع لك اللي قال فيها يا جالب ولم يلد كمن لم يلد القدر يلو وإما يفسح بك النكح على كل حق الذكور ولا شيء عليه هكذا قال ولكن بعضهم يقول لا مهما يحلف هي ما يحلف هو يحلف هي إلى آخره ثم يتخير إما يصدق القول يلا يزيد عشرين بليل على الإسلام كما قلنا وإما على يفسح النكح الشق بالطبع على النكح هنا على كل حال فصول في تبع الزوجين وما يلحق به قال هنا الصواب إسقاطه كل إسقاطه وما يلحق به بجمعه لأن المراد أحكم فتاه وإن يكون غير ذلك فكيف الشيء يلحق بها واعلم أن تداعي الزوجين معنى التداعي التنازع أن تداعي الزوجين يعني معنى التداعي عمي اجمع أصل تفسير أن تداعي الزوجين واختلافهما وتنازعهما الاختلاف أو اختلافهما على كل حال عصر تشكيل أن تداعي الزوجين اختلافهما إما في أصل الزوجية وإما في قدر المهر وإن أشار الزوج والزوجة مهما اختلفا في قدر المهر لأن قالت الزوجة هي مئة وقال الزوج سلام ولكن على أن النكاح معروف لازم بأن مع العقد معروف والنكاح عرف أي لا نزاع فيما بينهما في النكاح يعني ما كانش شيء نزاع يعني حق على كل حال اخترت وزيد إلى آخره وإذا كان التنازع هذا فإن يكون ذلك الخلاف من قبل الدخول من قبل البناء إيوا وبقي ما هو على ذلك ما كانش الموت الزوجة ما ماتت هو بقي حي وهي حية يا وما كانش الطلاق بقي ما كانش الطلاق ويقول وقد أصلح ولده في أمه إن كان ذا قبل الفراق والبناء فالقول للزوجة بحيث هي الأولياء قول للزوجة قد تعين ما علمي منه العلم علمي بحيث بأنها على كل صدق علمي على كل حديث إليا يدخل في البلوغ تعيني على كل حمل عليها وإذا على كل حال ولكن هي الحديث إن تكون على كل حال يعني لم تخدع وإن إذا كانت في الشجر أي إن كانت رشيدة ومن المشكلة رشيدة وأما إذا كان مفكر فيها اللي حل عليها يحلف يا وإلا فعاقب من المفكر فيها العاقب اللي حل عليها ويحلف عاقب عليها بحديث هذه الحالة أي حاقب باليمين المذكورة لأنه الذي تولى العقد عليها فإنك لا على كل حال هو لك يا اللي حل عليها وحل عليها خاها قوزا فإنك لو تحلف غنم لها لفعش البقاء الزبد على ما قاله الزوج لتفريطه على كل حال لتفريط شنينه لنقص الزنق في كل كذا وكذا وبعد لا احنا قلنا تحلف هي اذا كانت رشيده وهي ما حدش هي فكشي رشيده يحلف هو هي لا احنا قلنا احلف هي بعد ذلك يحلف الزوج يقول الزوج من يحلف يحلف الزوج انكر على كل حال ما ابتعدت زوجته من المئة مثلا ثم بعد يمينه على كل حال يكون بعدها مخيرا هو الزوج في دفع ما كان عليه القسم يعني علمية وثمانية ذكر بها ولكن العشرين ما ذكرش بها يعني في دفع ما كان عليه القسم منها وهو المئة أو إفراق الزوجة وهي إفراق لا شيء عليه من الصدق دون شيء يلزم من الصدق وما ذكر المصنف أن تخير الزوج تحلف بعد حلفه وما بالواضح من حليف ومدامه جوالا انه يخير الى حلاله هي الزوجه يعني الى حلاله هي انها هي امها وعلى كل حال مخير بين ان يدفع لها ما قالت بمشين هذه بقى لا يمين عليه في الوقت او يحلف هو ويبقى على كل حال ويستغيث النكاح ولا شيء عليه النكاح ولا شيء على عليه من ظاهر المدونه انه يخير على كل حال قبل حادث الزوجة لكن بين يدي على كل حال إسلامي للدعاء للدعاء جميعا نقول ما قال أو التحال الدين وفصل إلى آخر الذي قصر مخيرا في دفع ما كان عليه القسم منها وهو مئة أو شراء دون شيء يلزمه نقميص وما ذكر موسى من أن تحرير الضيوف سيحلف عليه الخير بعد حلفه هو مثل مواضح لابن حليم ومن هم المتوالى أنه يخير إلى حلفة يقتل هو إلى حلفة زوجته يحلف بين أن يكون يخير بين أن يفعلها ما قالت فلا يمين عليه أو يحلف ويستخيف إن يكح ولا في أعينه. ولذا قال الشارح واعلم أن الشيخ ثم قال الشيخ وهو على كل حد بعد النظر. وإذا قال ابن داود واعلم أن الشيخ وهو أبو واعلم أن الشيخ رحمه الله على كل حال لم ينقح هذه الأبيات الثمانية كل التنقيح وقد كان إصلاحها على كل حال يعني سهل كما ينقح على ما يظهر مع زيادة بيته الوحيد يعني وذكر على كل حال هنا لا تقدم إلى آخره من قوله إن كان ذا قبل الفراق والبناء قال ثم يقول وقال في فراقه ثم يكون زوجها مخيرا لذكرها المهر الذي قد أنكر أو اليمين وإذا على كل حال ما يقسموا كان الفراق دون شيء أو ما يقسموا كان الفراق دون زوج لا شيء يلزم ويقرب ثم يزيد واحد البيت آخر يقوم على النص على كل حال وكان على كل حال بعد موتها وفرقه وقول قول زوجتي دون زوجتي وبهذا على كل حال ينقص في أن عمل المتوالى وإن تراضيا على النكاح هذا سيأتي على كل حال الثالثة من الهجرة هو هذا الحج إلى آخره ويقال على كل حال كتاب الحج يقال حج ويقال كذلك حج الفتح أو الكسر المشارق يقرأ على كل حال حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا احنا كم قالوا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وثم على كل حال الحج له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح الحج لغة هو القصد لأن الإنسان يحج يعني يقصد بيت الله الحرام لأجل أن يفعل على كل حال أشياء مخصوصة فهو على كل حال الحج معناه القصد قيل بشكل تكرار يعني القصد مرة ثلاثة وقيل على كل حال بدون تكرار وأما في الاصطلاح يعني على كل حال يعني يشعر القرب يشعر المعلومة أقول هو قصد بيت الله الحرام بأفعال مخصوصة عن حقيقة يعني هو الإنسان يقصد بيت الله الحرام لأجل أن يفعل أشياء مخصوصة لأجل أن يطوف لأجل أن يسعى لأجل أن ينوي على كل حال ولأجل أن يفعل أمور يعني كيف لا تسين والقصد إلى بيت الله الحرام لأن على كل حال على كل حال الموضع المعروف لأن الساعة هذه كل موقف عند الحد الساعة على كل إيش موقف يوقف الإنسان هنا أو هنا أو هنا وما حيشكل وقف النهار لأننا ليس بيرقني الوقوف اللي هو لابد منه ولابد بكل شيء لابده وهو يعني عند الغروب يوقف على كل حال وحد الهوني أبعد الغروب في قوله هنا أبعد الغروب يعتقد كذلك على كل حال الطواف شو الطواف يعني اللي هو يرضف الوقوف في عرفة لأن عنا طواف القدوم وعنا طواف الوداع وعنا على كل حال طواف الإفاضة اللي هو أصل طواف الإفاضة طواف الإفاضة في غير على كل حال النهار العيد في الصباح المقصود النهار العيد إذا كان كذا وإذا ما كان كذا شيء بقى عليك على كل حال بين عليك تنجو على وقت من الله إلى مكة على حميل مثلا وليش أنا يعني طواف الإفاضة لأنه يكون طواف الإفاضة يعني بقي الوقوف بعرضة الوقوف بعرضة يكون على نهار تسليم كلا ولكن الطواف اللي هو بعد منه وهو نهار العيد نهار العيد على كل حال لأن كان شيء منا لأن معلوم الطواف الوقوف بعرضة يمكن يتحقق الغروب ما الإنسان ينفي له المزدلفة كيمشي المزدلفة بعض بيض نفسويا يا أيوة كان اللي كيمشي في قيطة ولكن فين قيطة يمشي قيطة ثم في ناقل وده زنوك الرفض حقق الغروس ليه السبع ومشوا على وقت المحلل Denn wenn sie dein Haus ist, dann brauchst du die Mama. Ah, da muss ich hin. Brauchst du die Mama. Ich kann mit ihnen. Und dann kann ich dir irgendwo in Haus liegen. Sie können mit die Mama in der Achille. Ich will dir alle für den Halle in Mekka. Ich habe mir brauchst die Mama. Aber ich habe sie an mir. Ich habe mir halt da und andere Seine in der Achille. Ah, na, und dann mache ich das Kapital. Das kommt zu mir. Dann können wir mit ihnen in den Kamel in der Achille. لذلك أن يشوف هذا الشيء المطار ونرجع شوية بالمحجة ما إلى آخره لو في موضوعك عن الملك والمعارض في الحال يعني عقبتك الكعبة عقبتك الكعبة هذا وهنا على في الحال احنا نقول لها طويلة عن شيء في طرف الفضاء اللي هو ركن من الأركان إلى آخره وهذا اسمه الإحرام السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة اللي هو على كل حال سعيد الزف هو الوقوف في عرفة فإن لازم يشوف السين ذلك بلنا من عرفة على كل حال المزدلفة أي الأمر على كل حال كفر كي ينشلس كي لكذا كي لكذا احنا صحنا بشكل لا إله إلا الله احنا بسهول وليش حكمنا صلاة وغيرها في تعلقه بالمقال لأن المناسك الأمر على كل حال تكون في المقال لا والمكان ثابت مستقر بخلاف غيره من الأجناس فقال فهي تتعلق بقدمنا إلى آخره ليكبر الحديث لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما واحدا على كل حال ما أمطروا إلى خطا ما يعني واحد سنة واحدة إلى مدة توحيد الحد الله كيمنع المطر من المطر وفي الحديث لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما واحدا ما أمطروا رواه عبد الرزاق في مقام زيادة عن ابن عباس إلى غيره. الإحرام والسعي مع بصير السفر. هذا شو معنى؟ ابن من السيارة سعي. لا يجوز شيء ولا مثلا. لا هم فوق. إن سب شطره محدم ورجال محدم لا ده حسن يبدأ حسن لا هذه كل الضرر إلى آخر خاط النساء وخاط كذلك اليوم كذا هذا كذا هذا كذا إيوه هذا سب شطره على كل حاجة ورجال في وقت وليه كما مرة وطوافوا